بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي أخذنا ما تيسر أيضا من الأحاديث المتعلقة كتاب الحج، إلى أن وصلنا إلى قول المصنف أو الشارح وفقه الله مشروعية الغسل عند الإحرام. نعم، تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ومن شيخنا ومن السامعين أجمعين. ما قال رحمه الله مشروعية الغسل عند الإحرام. قال رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيقظ لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. نعم، يعني من مستحبات، هذا من سنن الإحرام، أن يغتسل الإنسان للإحرام. وفي الحج هناك عدة أغسال مسنونة، منها الغسل عند الإحرام، ومنها الغسل عند دخول مكة، ومنها بعض الأغسال التي ذكرت في أيام التشريق. وهنا هذا الحديث تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا الحديث سيأتي للشارح أن فيه شيئا من الضعف، وله طريقان، فمن قوى أحدهما بالآخر كأنه ثبت الحديث، ومن لا لأن أحد الطريقين فيه مجهول. وقد قيل، قد ذكر بعض مشايخنا، وهو الشيخ على ما أذكر شيخنا الشيخ سعد الشيثري فقه الله، أن ثمة خلافا في التقوية بطريق المجهول. وهذه الفائدة يعني سبحان الله عزيزة. قال في خلاف في التقوية إذا كان، وطبعا من أوسع الكتب كما تعرفون في مسألة التقوية والشواهد والمتابعات، بعض الكتب للشيخ مثلا طارق عوض الله وكذا، عنده كتب متخصصة في هذا. بالنسبة للتقوية بالمجهول، بعض أهل العلم، لو نغلق المايكات الشباب، بعض أهل العلم رأى التقوية بالمجهول من جملة الضعفاء، لأنه يعني لأن كأنه يعتبر أن ضعفه ليس شديدا. وبعضهم قال لا يتقوى طريق المجهول. لماذا؟ لأنه قال نحن لا نعرف حاله، قد يكون كذابا، وقد يكون سارقا، ربما يكون أخذ الحديث عن نفس الذي تابعه لأنه مجهول، فبالتالي يقول لا تتقوى طريق المجهول. وطبعا المجاهيل أيضا ليسوا على درجة واحدة، هناك أشياء تقوي من أمر المجهول وتخفف من أثر جهالته. فطبعا لا شك أنه كلما ارتفعت طبقته مثلا إلى طبقة التابعين مثلا فهو أخف له، وكلما روى عنه الثقات، وقد نص على هذا الأئمة النقاد، أئمة العلل كأبي زرعة وغيره، على أن المجهول إذا روى عنه الرواة الثقات المعروفون فإن هذا يقوي من أمره. ثم كذلك إذا كان من روى عنه ممن يتحرى في من يروي عنه، ومن روى عنه أهل العلم المعروفون وما إلى ذلك. على كل، فالحديث إن كان فيه شيء من المقال، إلا أنه كما سيذكر الشارح المعنى يؤخذ من بعض الأحاديث الأخرى من باب أولى، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند إحرامها، مع أن غسلها لا يفيدها شيئا من جهة رفع الحدث أو نحو ذلك، لأن النفاس مستمر، فإذا أمرت به النفساء في هذه الحال فغيرها من باب أولى، غيرها من باب أولى. ثم تأتي مسألة أخرى، وهي مسألة أخذ الأظفار، مثلا أخذ الشعور وكذلك تقليم الأظفار عند الإحرام، هل هذا من سنن الإحرام؟ الأظهر أنه ليس من سنن الإحرام، وإنما كان يفعل قديما، لأن الإنسان إذا أحرم في الميقات سيمتنع عن هذه الأمور لأنها من محظورات الإحرام، فإن لم يكن متهيئا بأخذها قريبا، إن لم يكن قريب عهد بأخذها فقد تؤذيه بعد ذلك ولا يتمكن من التخلص منه. وأما الآن عندما يعني كل الفرق بين الميقات، مثلا أبعد ميقات وهو ذو الحليفة عن مكة يعني 4 ساعات تقريبا وكذا، ولا يطول كقديما، يعني قديما قلنا من ذي الحليفة إلى مكة 10 مراحل تقريبا يعني وكذا، مع ما كان يعتريهم حينئذ من الغبار والعرق، وكل هذا أكثره انتفى الآن. فلهذا يقولون الآن إن كان يحتاج إلى أخذها أخذها، وإلا فلا، لأنه ليس من سنن الإحرام. لكن أيضا قد يتأتى في هذا الزمن في صورة أخرى، وهو من حج مفردا مثلا، فأحيانا قد يمكث زمنا طويلا وهو محرم، مثلا يأتي في أوائل ذي الحجة ويحرم على أنه مفرد، فإنه وكذلك القارن يعني، ولا يريد أن يتحلل مثلا، وهذا سيبقى محرما يعني أيام عديدة إلى اليوم العاشر مثلا. فكذلك يعني إذا كانت أظفاره طويلة في الأصل قد تؤذيه، وكذلك بعض الشعور إذا لم يكن أخذها قريبا قد تؤذيه، فلا بأس حينئذ أن يأخذها. وأيضا مما يتعلق بذلك ركعتا الإحرام، هل للإحرام ركعتان مخصوصتان؟ وهذه لم يتعرض لها الشارح في هذا الموضع، والجمهور يقولون له ركعتان، جمهور الفقهاء يقولون له ركعتان مخصوصتان، وذهب بعض أهل العلم كابن القيم وغيره إلى أنه ليس له ركعتان مخصوصتان، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة. فإذا كان أصلا إنسان له صلاة يصليها من فريضة، طبعا إذا أحرم عقب فريضة فلا كلام، وإذا أحرم عقب غير فريضة يعني لم يكن عقب فريضة، فإن كان له صلاة أصلا يصليها فليصلي، وإلا فيعني يجنح ابن القيم لأنه ليس هناك صلاة مخصوصة للإحرام. يبقى هل مثلا يتعمد الإنسان أن يصلي ركعتين مثلا ليس من عادته أن يصليهما، مثلا لو إنسان أصلا ليس من عادته أن يصلي الضحى، أو يقول أنا سأصلي تطوعا مطلقا، هذا محل نظر وبحث، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في التخريج، فقد أخرجه الترمذي في أبواب المناسك باب ما جاء في الإغتسال عند الإحرام، من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي زناد عن أبيه عن خريج بن زيد بن ثابت عن أبيه به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وغريب، هذا الحديث ضعفه العقيلي، فإنه لما رواه من طريق ابن أبي غزية محمد بن موسى عن أبي الزناد قال: أنت عندك ابن أبي غزية ولا أبي غزية؟ أنا عندي من طريق أبي غزية. نعم، بل فإنه لما رواه من طريق أبي غزية محمد بن موسى عن ابن أبي الزناد قال عن ابن غزية: قاضي عنده مناكير ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف. قد علّ سنة الترمذي بأنه رواية عبد الله المدني، وقال عنه المقطان لا يعرف، وقال عنه الحافظ في تقريب منشور الحل، وعلّ أيضا بابن أبي الزناد واسمه عبد الرحمن، فقد ضعفه ابن معين في رواية، وقال النسائي لا يحتج بالحديث، وقال الحافظ في تقريب صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. قد ورد في مشروعي الروسي أدلة أخرى غير هذا الحديث كما سيأتي. نعم، ابن أبي الزناد عبد الرحمن ابن أبي الزناد، أبوه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد كنية في صورة أو لقب في صورة الكنية، وكان يغضب منها، وعنده كنية أخرى وهي أبو عبد الرحمن، وعبد الرحمن هذا ولده ابن أبي الزناد، فيه كلام، وكما ذكر هنا أن روايته في بغداد أضعف، وأما روايته السابقة على مجيئه إلى بغداد فهي يعني أحسن، وهو راوي يعني يتكرر وروده فيحسن ضبطه. نعم. السلام عليكم. قال الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية التجرد من الملابس عند الإحرام ليلبس المحرم الإزار والرداء، وهذا في حق الرجال. الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذا الحديث على مشروعية الاغتسال عند الإحرام لما فيه من النظافة وتنشيط البدن، ويستحب أن يأخذ من شعاره وأظفاره ما يحتاج إلى، ليس هذا من خصائص الإحرام ولكنه مطلوب عند الحاجة. قد ذهب الجمهور إلى أن غسل مستحب لكل من أراد الإحرام ولو كان حائضا أو نفاسا. حديث جابر الآتي: وفيه حتى أتينا الحليفة وولدت أسماء من جعميس، أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسل واستثري لتوب الأحرمي القديم. وجه الاستدلال أنه إذا كانت النفاسا مأمورة بالغسل وهي لا تستحق به صلاة ولا غيرها، لأنها غير قابلة للطهارة، فالمحرم القابل للطهارة باب أولى. أخذ ابن حزم من ظاهر هذا الأمر وجوب الغص عن النساء وحدها دون غيرها، ولهذا فهو لا يقول بوجوبه على الحائض ولا على غيرهما. الحق هو قول الجمهور، فهو استحباب الغص مطلقا على الرجال والنساء لعدم الدليل على الإجابة. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الإحرام جائز بغير الإغتسال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. وقول الصحابي من السنة كذا، المراد به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في علوم الحديث. نعم، وقد ذكر هنا في الحاشية أن الحافظ قال في تعليقه على مختصر زوائد البزار: إسناده صحيح، وأن الحاكم أخرجه، والأصل أن الحاكم لا يخرج إلا ما يصححه. وقوله من السنة، الأصل فيه الرفع، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر الجمهور وهو الصحيح. فإذا هذا يعتبر دليلا، الأصل أنه يعتبر دليلا الآن، لأن الأصل أن ما صح سنده صح إلا إذا ظهرت فيه علة قادحة بعد ذلك. وهذا طبعا إرادة ابن عمر كونه يغتسل قبل دخول مكة ويقول هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، جملة هذا واردة في الصحيح. أما مسألة الغسل عند الإحرام فهذه زائدة. نعم. أنا أحسن الله إليكم. مقال: فإن لم يغتسل توضأ، فإن لم يجد ماء أو كان الوقت شتاء والجو بارد. المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يسن له أن يتيمم، لأن الغسل يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصل هذا بل يزيد شعثا وتغبيرا. وقال القاضي أبي يعلى: يتيمم لأنه غسل مشروع، أناب عنه التيمم، أو الأول هو الصواب، والله تعالى أعلم. وهذا قد نستفيد منه ضابطا، وهو أن التيمم إنما يشرع بديلا للأغسال، حيث كان المراد به رفع حدث أو تعبد أو نحو ذلك. أما إذا كان رفع حدث أو تعبد أو نحو ذلك، وأما إذا كان المراد به أقرب إلى التنظيف، فيبعد أن ينوب عنها التيمم. نعم. قال: ما يحرم على المحرم لبسه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا القفاط، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب نسه الزعفران والورص متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، نريد هنا الحافظ رحمه الله لما تعرض للإحرام سيتعرض لمحظورات الإحرام في هذا الموضع، هذا هو الموضع الذي سيتعرض فيه لمحظورات الإحرام، فنحن نلخصها، وهذا التلخيص مهم جدا إن شاء الله يلخص لكم ويلم شعث المسألة. ما هو؟ قيل عند بعض أهل العلم يقولون، مثل الحنابلة مثلا يقولون محظورات الإحرام 9، محظورات الإحرام 9، وسنقسمها هكذا: 5 في البدن، وثلاثة تتعلق بالنكاح أو النساء، ثلاثة تتعلق بالنساء، وواحد لا يتعلق بالبدن ولا بالنساء. فأما الخمسة التي تتعلق بالبدن فتغطية الرأس، تغطية الرأس هذا الأول، والثاني لبس المحيط على المصنوع على قدر البدن أو بعضه، لبس المحيط المصنوع على قدر البدن أو بعضه. طبعا ويلحق بهذين بالنسبة للنساء الانتقاب ولبس القفازين كما سيأتي، هو داخل في هذين، لأن المرأة تلبس ما شاءت، وإنما يمتنع عليها فقط هذان فقط: الانتقاب ولبس القفازين. وبعض أهل العلم يقولون تغطية الوجه ولبس القفازين. طيب، إلا طبعا للاستتار من الرجال، هذان محظور. الثالث أخذ شيء من الشعر، شعر الرأس بنص القرآن طبعا، أو شعر البدن عند عامة أهل العلم على القول المعروف، يعني أن شعر البدن مثل شعر الرأس. الرابع تقليم الأظفار، تقليم الأظفار، وبعضهم ينكر أن يقال الأظافر، هذا يحتاج إلى بحث لعلنا ذكرناه في مناسبة أخرى، الأظفار. وهذان بعض يعني من يتمسك بالظواهر وكذا ينكرهما، اللي هو شعر البدن والأظفار، لكن بعضهم استشفهما من الحديث، وهو أن المضحية، طبعا حديث في مسلم وقد اختلف في رفع وقفه، أن إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئا، فقالوا هذا تشبيها بالمحرم، قيل إن هذا تشبه بالمحرم، وبناء على ذلك، وقد يكون هنالك آثار أيضا. طيب إذن صار هذه أربعة الآن، إلى الآن أربعة في البدن. الخامس الطيب في البدن أو في الثوب، وسيأتي من ذلك استثناء إن شاء الله مبين، البدن الطيب في البدن أو في الثوب، هذه خمسة تعلق بالبدن، تغطية الرأس ولبس المحيط المصنع على قدر البدن أو بعضه، وتقديم الأظفار وأخذ شيء من الشعر الرأس أو البدن، والطيب، هذه خمسة. وثلاثة متعلقة بالنساء، النساء، وهي عقد النكاح، عقد النكاح ويتبعه الخطبة، طبعا الخطبة، لكن الخطبة كثير من أهل العلم يقولون مكروهة فقط. عقد النكاح حرام وهو باطل عند الجمهور، حرام وباطل عند الجمهور، عقد النكاح، والثاني مقدمات الجماع لاستمتاع يعني بالنساء بما دون الجماع، والثالث الجماع. وإنما فرقوا بين الجماع ومقدماته، ولم يجملوا ذلك في قولهم مثلا الجماع ومقدماته، لأن الحكم يختلف في هذا عن هذا. هذه ثلاثة متعلقة بالنساء، هكذا صارت ثمانية. وهناك واحد غير متعلق بالبدن ولا بالنساء، ما هو؟ من يعرف؟ ليس منكم رجل رشيد كما كان يقول شيخنا رحمة الله عليه. يا شباب منصوص عليه في القرآن، طيب نعم، الرفث هو الجماع مقدماته وما إلى ذلك، سبحان الله ما أوضحه، أحيانا الشيء إذا كان واضح اختفي، وهو الصيد. لا تقريبا كتب قتل الصيد، اي نعم صحيح كتب، كويس الصيد، احسنت، الصيد، لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، غير محل للصيد وانتم حرم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالصيد البري، صيد البري بالذات وليس البحري بالنسبه للمحرم ايضا حرام. إذن هذه التسعة احفظوها كما تحفظ أسماءكم، هكذا إذا قسمت إلى هذه الثلاثة أقسام صارت سهلة، خمسة في البدن وثلاث في الإيش متعلقة بالنساء، الجماع ما يؤدي إليه مقدماته وكذا، والعقد والصيد. هناك أشياء أخرى مختلف فيها، يعني مثلا هل يستظل المحرم أو ما يستظل، تابعة لهذه الأشياء مثلا قريبة من بعضها، هل مثلا يدهن المحرم أو لا يدهن، هل كذا، هل هذا الشيء فيها خلاف، وهي تابعة لهذه، في الغالب أن هذه الأساس، يعني في أشياء أخرى متنازع فيها. هكذا ينضبط عندك هذا الباب. الآن ننظر إلى هذا الحديث، هذا الحديث متعلق باللباس، لأنه أصلا السؤال ما يلبس المحرم من الثياب، يقولون كما سيقول الشارح، يقولون أنه ترك الجواب عن هذا وعدل السؤال فقال لا تلبس، الجواب عما يلبس وأجاب عما لا يلبس، ويقع في نفسي أن هذا يمكن أن يستدل به على مسألة أصولية، وهي إفادة المفهوم، مفهوم المخالف، هذا حجة، لأنه لو لم يكن له مفهوم لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجاب السؤال. وهذه مسألة أصولية، لأن بعض أهل العلم ينكرون مفهوم المخالفة في الحنفية. لا تلبس القمصة، جمع قميص، وهو الثوب الذي له، بعضهم يقول هو الثوب الذي له فتحة يسلك فيها، يسلك فيها الرأس والعنق، خلافا لما سيذكر الشارح. ولا العمائم، جمع عمامة، وهذا إشارة إلى غطاء الرأس. غطاء الرأس يختلف عن لبس اللباس البدن. لباس البدن لابد أن يكون مصنوعا على قدر البدن أو بعضه، مثل القميص هذا مصنوع على قدر البدن كامل أو بعضه مثل السراويل مثلا. وأما الرأس فحتى ولو لم يكن مصنوعا على قدرها فإنه يمتنع. واضح؟ يعني مجرد التغطية بأي ملاصق، تغطية بأي ملاصق لا تجوز. يعني لو شلت مثلا شيء من ديل هكذا مثل الذي يربطه الإخوة من بنغلاديش وربط هكذا لا يجوز. ليس مثل، لا تقول هذا مثل الرداء ومثل لأنه غير، لا، طاقية مصنوع، لا، أصلا لا يجوز تغطية. وهناك أيضا محظور آخر متنازع فيه وهو تابع لهذا، هو تغطية الوجه، ولعل هذا يأتي يعني في موضع، في موضعه فيه خلاف. فالحنفية والمالكية عندهم لا يجوز تغطية الوجه بملاصق أيضا للمحرم، والشافعية والحنابلة عندهم يجوز. قد جاء عن عثمان أنه غطى وجهه، وهناك حديث متنازع في ثبوتها بعض الألفاظ ستأتي إن شاء الله. وكذلك المرأة أما يداها فلا تلبس فيها القفازين، أما لو غطتها مثلا بكم طويل فلا بأس. إذن يدا المرأة هل هما من جنس بدن الرجل أو رأسه؟ ها؟ يد المرأة هل هما من جنس رأس الرجل أو بدنه؟ من جنس بدنه. من جنس بدنه، حسنت، لأنه لا يجوز تغطيتهما بإيش؟ بما صنع لهما محددا عليهما، أما مجرد تغطيتهما فلا إشكال فيه. طيب، أما الوجه فهو اختلف فيه، انتبه لهذه الدقيقة. لا تنتقب المرأة، هل المقصود النقاب بالذات لأنه محدد على قدر الوجه وبالتالي يجوز مطلقا تغطية الوجه؟ هذا رأي ابن تيمية، والجمهور يقولون لا، وعلى هذا ابن تيمية يجعل وجه المرأة من جنس رأس الرجل، من جنس بدن الرجل، من جنس بدن الرجل. وأما الجمهور يقولون لا، بل الوجه للمرأة لا يجوز تغطيته مطلقا، لا بمحدد ولا بغير محدد، فيجعلونها من جنس رأس الرجل إلا للستر. طبعا للستر من الرجال هذا لا إشكال فيه. وأسماء بسند صحيح عنها في الموطأ أنها قالت كنا إذا حذانا الركبان أسدلت إحدانا جلبابة على وجهها، وقد روي هذا مرفوعا في السنن من طريق عائشة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الأثر طبعا من جهة الإسناد أصح. و بالتالي هذا فيه خلاف. وقد جاء عن ابن عمر أنه قال إحرام المرأة في وجهها ويديها، وأخذ الفقهاء بهذا. وابن تيمية يقول هذا قاله بعض السلف وليس حديثا، إنما الحديث لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وهذا الحديث نفسه مختلف في رفعه ووقفه، قيل هو موقوف على ابن عمر مع أنه في البخاري، وقد تنكب مسلم إخراج هذه اللفظة لم يخرجها، ففيها خلاف في رفعها ووقفها. ولكن يعني كون ابن عمر يقول هذا، هو ابن عمر نفسه هو راوي الحديث، كونه يقول إحرام المرأة في وجهها، لكن ماذا يقصد بهذه الكلمة أيضا؟ طيب يبقى هذا محل بحث. فعلى قول ابن تيمية حتى لو ما في رجال ولا تخشى فغطت وجهها لا شيء عليها. يعني ما الفرق بين القولين؟ على قول ابن تيمية أصلا تغطية الوجه من غير نقاب لا إشكال فيها أصلا وليست من محظورات الإحرام، واضح؟ وأما على قول الجمهور لا، إذا كانت مثلا في مكان بعيد عن الرجال، مثلا في خيمة النساء أو مع محارمها في مكان بعيد، لا يجوز لها، حرام أن تغطي وجهها، لا بد أن تكشفه، واضح؟ طيب، قال لا تلبس القمصة ولا العمائم ولا السراويلات، هذا محدد على بعض البدن، ولا البرانس، جمع برنس، وهو يقول مثل لباس المغاربة الآن، ثوب رأسه منه، ولا الخفاف، الخف أيضا هذا مصنوع على قدر بعض البدن وهو الرجل. وطبعا تعرفون الفرق بين الخف والنعل، النعل هذا مثل الذي يلبسه الناس الذي يسمونه الآن بالشبشب، لا سيما الشبشب الذي يعني مثلا يستعمل في البيوت وما إلى ذلك، الذي هو فيه سيران هكذا، ولهذا يقال إيش شراك النعل، هذا هو شراك النعل. تمام، الخف ممنوع. قال إلا أحد، هذا استثناء، لا تلبس الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال إلا إذا ما وجدتم النعال فلا بأس أن تلبسوا خفافا، بشرط أن تقطع أسفل من الكعبين لتكون أقرب من الإيش، أقرب إلى النعلين. طيب سؤال، وإذا وجد واحد النعلين هل يجوز له، على مقتضى حديث ابن عمر الآن نحن نتكلم، هل يجوز له أن يلبس خفين مقطوعين؟ واحد قال يا أخي أنا ما داير ألبس نعلين، أنا عندي نعلين هذيل قاعدين، لكن داير ألبس خفين مقطوعين، هل يجوز؟ لا يجوز. ظاهر الحديث إيش؟ أنه لا يجوز. حسنت، لماذا؟ لأنه ما رخص له في ذلك إلا إذا لم يجد النعلين. أنتوا كده حتجيبوا لنفسكم مشاكل، لكن ليه؟ لأنه هذا يشبهه الآن بعض أنواع الأحذية. طبعا أحذيتنا نحن الآن في الغالب أنها لا تتعدى الكعبين، ففي ناس كثيرون يعني من كثير من الناس يلبسونها على أساس أنها دون الكعبين، بل وفيها شبه من بعض الوجوه. أول شيء اللي نسميه نحن الشبط، وهنا بسموه صندل، هذا أيضا من هذا الباب، أنه بيكون محيط بالرجل من جميع النواحي في الجملة وإن كان فيه فتحات. وكذلك فيه شبه منه أيضا الشبشب المعروف الآن الذي الناس يخرجون به، هذا الذي يلبسونه كثيرا، بعض أهل العلم يمنعه لأنه يقول هذا يغطي محدد على قدر الرجل، ليس مثل النعلين التي ليس فيها إلا شراكان. هل تصورتم المسألة؟ بغض النظر عن الحكم، يعني هذا الشبشب يغطي وهو مصنوع على، أما النعل هذا وإنما فيه شراكان، ليس فيه تغطية ولا على قدر بالمعنى الدقيق ولا شيء، وأما هذا فهو يغطي معظم الرجل وهو مصنوع على قدرها. عشان كده يقول لي مقاسي وما مقاسي ورجلي ما دخلت هناك النعل الأصل، أنه يعني ليس فيه إشكال، وهذا مذهب المالكية الآن. ولذلك إذا وجدتم فقيها مالكيا فقيه فعلا تجدون أنه لا يلبس مثل هذا. وحتى في السودان تسمعوا في الحملة يقول لك والله نحن ما بنلبس، بنلبس بس شو سموه شنو، وهم يقولوا اسم ما أدري لماذا، يعني زنوبة ولا شنو، المهم الأشياء دي يقول لك نحن ما بنلبس إلا دي. هذا مأخوذ من هذا، وهو له وجه. بعض الناس يقول ده شنو التشدد ده، أنت كده أفهم المسألة وبعدين أفتي، لا تتكلم قبل أن تفهم الموضوع. وهذا مذهب بعض أهل العلم معروف، حتى ربما غير المالكية أيضا يرونه، وهو له وجه قوي من حديث ابن عمر يعني. لكن يبقى أن حديث ابن عمر أصلا قيل إنه منسوخ بحديث ابن عباس كما سيذكره الشارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل مخرجه إلى الحج، فلما كان في عرفات قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وأطلق. وقد والجمهور يقولون هذا من باب المطلق والمقيد، فيحمل فليلبس الخفين أي بعد أن يقطعهما، حديث ابن عمر يقيده. لكن الحقيقة أن القول بالتقييد هنا فيه إشكال كما قال الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأن كثيرا من الذين شهدوا معه هنالك لم يشهدوا معه في المدينة، أكثر الحجاج جاءوا من بلادهم، أحرموا من بلادهم وجاءوا وما حضروا الموقف الأول، فلو قيل إنه اعتمد على حديث ابن عمر لكان فيه تأخير البيان على عن وقت الحاجة، كيف سيعرف الآلاف المؤلفة هؤلاء أنه قبل ذلك قال إنه يقطعهما، فدل على أنه إلى النسخ أقرب. لا يقال التقييد من باب الجمع والجمع مقدم على النسخ، لأن هنا ثمة مانع، لأن ثمة مانعا هنا في هذا الموضع من كونه تقييدا للمطلق. هل هذه النقطة واضحة ولا فيها إشكال؟ يعني أنت لو قلت هكذا معناه أن الرسول اعتمد على الحديث الأول الذي كان معه جماعة محصورون في إيش، في ذي الحليفة فقط، وأما جميع القبائل الأخرى التي جاءت من خارج المدينة كيف سيعلمون هذا؟ هذا فيه تأخير بيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز، فدل على أنه ترك هذا القيد. ويؤيده أنه معه في نفس الحديث ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل أو السراويلات، ولم يقل وليفتقهما حتى تصير مثل الإزار، فهذا يؤيد أن التوسعة حصلت بعموم. هذه النقطة أرجو أن تكون واضحة. ولذلك الإنسان يعني يجد من التطبيقات الأصولية في يعني في التفسير وفي علوم يعني وفي شروح الحديث ما يقوي عنده الملكة الأصولية جدا، مع طبعا مع احتياجه أن يدرس كتب الأصول أصلا عشان يكون عنده الآلة أصلا، لكنه بعد ذلك يتوسع أيضا في التطبيقات وتظهر له كثير من التفاصيل. إذن هذا ما يمكن أن يفعل. فإذا عفوا فقط نكمل هذا، نكمل بس هذه النقطة، وهي أننا إذا قلنا بهذا وقلنا حديث ابن عباس ناسخ، هل هذه المسألة سترتفع الأولى وهي مثلا مثل اللباس الذي دون الكعبين محيط؟ هذا محتمل. لماذا؟ لأن أكثر هؤلاء يجدون النعلين، واضح؟ وحتى في حديث ابن عباس إنما أجاز بعد أن لا يجد الإنسان النعلين، إنما الذي أضافه حديث ابن عباس أنه لا يلزم القطع. لكن متى إذا ما وجدت النعلين، ما زال هذا القيد موجودا في حتى في حديث ابن عباس، فإن لم يجد من لم يجد النعلين فليلبس ليش الخفين. ولهذا لكن الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن هذا فأفتى بالجواز. ويقال إن وقد أخبرني بعض مشايخنا الذين يعني القدامى أن من المالكية الشناقطة أن أول من أفتى بجواز هذا هو الشيخ ابن باز، وقال لي قديما قبله، كأنه يشير إلى عهد الشيخ محمد بن إبراهيم وكذا، كان الناس لا يلبسون مثل هذه وهم محرمون، لكن الشيخ اختار هذا القول، قول بالجواز، أظنه ما أدري قول الحنفية وكذا، ولعلي أنا قلت الفاول الحنفية يجوزون، لعل يمنعون، لعل الحنفية هم الذين يجوزون أظن، وهذا مذكور في الموسوعة الفقهية يمكنكم أن ترجعوا إليها، لكن طال عهدي بها. واضح؟ طيب. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، هذا إشارة إلى الطيب، لأن الزعفران يعتبر نوعا من أنواع الطيب، والورس يعني كذلك سيأتي أنه سيقول أنه ليس بطيب لكنه يعني كأنه ملحق به، هكذا قال هنا، نقل عن ابن العربي ذلك، اتفق عليه ولو موسى. إذن صار هنا عندنا ثلاثة من الخمسة المتعلقة بالبدن، وهي المحيطة على قدر البدن أو بعضه، وتغطية الرأس، والطيب. وأما طبعا الصيد والجماع فبالقرآن، وحتى مقدمات الجماع تعتبر داخلة في الرفث. وأما عقد النكاح فسيأتي حديث عثمان فيه. وأما الأظفار وأخذ شعر البدن فسيأتي، فذكرنا ما فيهما من نزاع، لكن عامة أهل العلم على هذا. وأما رأس شعر الرأس فبنص القرآن لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله كلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب ومسلم من طريق مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنهما به في رواية للبخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وكان الأولى بالحافظ أن يذكرها على عادته بذكر الروايات كما فعل المقدسي في العمدة وابن دقيق العيد وابن عبد الهادي، لأن فيها بيان لما تجتنبه المرأة كما سيأتي إن شاء الله. لكن العلماء كلام في رفع هذه زيادة وقفها، وقد يكون هذا من أسباب ترك الحافظ لها. هذه اللفظة مهمة وينبغي أن تلحق بالحديث حتى يتبين أن المرأة ليست كالذكر بالإجماع تلبس ما شاءت إلا ما استثني، وهو إحرام المرأة في وجهها وكفيها، على قول، وعلى قول آخر أنه النقاب والقفازان خاصة وما في حكمهما. نعم. مقال الوجه الثاني بشرح القاضي قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل كان ذلك في المدينة من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، وظاهر أنه قبض سفره للحج كما ذكر الحافظ. قوله: ما يلبس المحرم للعاقل لإحرام حج وعمرة، مراد الرجل بالإجماع لما ورد في بعض الروايات إلا يكون رجل ليس له نعلان. قوله: فقال لا تلبس إلى آخره، كان السؤال عما يجوز للمحرم لبسه من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما لا يلبس لأنه أقل وأحصر. وفيه بيان أن بعض الطلاب المعهد ولعله حتى من الصبيان قال لي: ما هو الأقل وأخفر يعني هل ماذا سيلبس المحرم غير الإزار والرداء؟ فما أحرت له جوابا. أنا في الحقيقة مشكل علي هذا من قديم، أنهم يقولون إيش هذا أقل وأخصر وعدل إليه. هل الأخصر أن يقول مثلا يلبس إزارا ورداء؟ ولعل هناك أنواع أخرى من الثياب مثلا نحن لا نستحضرها، وهذه الأنواع سيأتي أنه الممنوع أن يلبسها على هيئتها، أما لو اتزر بها وارتدى فلا شيء عليه. وهذه فائدة مهمة، مثلا إذا كنت تريد أن تحرم فنسيت الثياب الخاصة بالإحرام التي معدة للإحرام في هذا الزمان، فإذا مثلا أخذت ثوبك فاتزرت به هذا القميص، اتزرت به فلا شيء عليه، لأن المقصود ألا تلبسه على هيئته. ولهذا سيأتي للشارح أن لفظة المخيط هذه غير دقيقة التي يعني صارت منتشرة، لأنهم يتوهم أن ما فيه خيط أو ما خيط مثلا إذا شق أو كذا، لا، وبعضهم استعمل المحيط بالهاء الحاء المهملة، وهذه أقرب، لكن يعني لا ينبغي أن يفهم المقصود بها. المحيط معناه مصنوع محددا على قدر البدن أو بعضه، هذا هو التحرير للمنهي. أما أن تقول المخيط وتطلق هذا فيه إشكال كبير، وإذا قلت المحيط فهو أقل إشكالا، لكن أيضا قد يتوهم منه أشياء ليست إيش بمرادة. وبعض أهل العلم بالمناسبة يمنعون كل محيط، حتى إنهم يقولون مثلا الأشياء التي تزر مثلا هذه واضح، وبعضهم يقول حتى لو كسبحة مثلا لا تلبسها، حتى إلا يستثنون المنطقة للمحرم التي يضع فيها نفقته التي مثل ما نسميه نحن بالحزام، هذا لا بد، يعني يقولون هذا يستثنى كأنه لأجل. وعلى هذا ينبني هل يجوز مثلا أن يلبس الساعة، أن يلبس ما إلى ذلك؟ المفتى به الآن طبعا هنا في المملكة الجواز. نعم أحسن الله إليكم. قال وفي بيان أن كل ما عدا هذه المذكورات وما يشابهها فإنه يلبسه المحرم، وهذا من جوامع الكلم وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن جوابه. قوله القمص بالضم جمع قميص. إن وجدتم أحدا من العلماء أجاب عن هذا الإشكال فأفيدونا إن شاء الله، أنه ماذا يقصد بأن كل ما سوى ذلك له أن يلبسه، ما المقصود به يعني غير الإزار والرداء مثلا، وما يعني ما هو الذي يشبههم هذا الكثير الذي لا يمكن حصره، بحيث إن ذكر هذه المفردات الكثيرة أخصر منه. واضح لكم الإشكال؟ وأظن أنه جاء في رواية أنه سأله عما يعني لا معنى الحديث، أنا بس ما أذكر لفظها، لكن معناه أنه ما لا يلبسه المحرم، وعلى هذا يكون ما في إشكال وما في داعي للفائدة هذه من أولها إذا كانت تلك اللفظة محفوظة، فسيكون السؤال الجواب مطابقا للإش للجواب، فهذا إشكال في الحقيقة أنا لا أعرف جوابه. ما هي الجواب؟ يعني معناها أنه الممنوع على المحرم أو كذا يلبسه، وعلى هذا فلا إشكال لأن الجواب سيكون مطابق، لكن على كل حال هذا إشكال عندي أنا لا أعرف جوابه، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وأنتم إذا وجدتم جوابا أرسلوا لنا في المجموعة. نعم لعلكم تبحثون وتفيدوننا إن شاء الله. نعم السلام عليكم. عن قوله ولا العمائم جمع عمامة، وهي ما يلف على الرأس. قوله ولا السراويلات جمع السراويل، وهو المئزر ذو الأكمام. قوله ولا البرانس جمع برنس، وهو الثوب الشامل للرأس والبدن. قوله ولا خفاف جمع خفن، وهو ما يلبس على القدم ساترا لها من جلد. قوله إلا أحد برفع بدل من الفاعل، فقوله لا تلبس. قوله لا يدن عليه، وثنية نار، وهو ما يلبس على القدم للوقاية من الأرض من غير ستر للقدم. لاحظ على كلمة من غير ستر للقدم هذا. نعم السلام عليكم. قال قوله فليلبس خفين، اللام للأمر وهو للإباحة لأنه لرفع المنع. قوله وليقطعهما أسفل من الكعبين، أي وليقطع الخفين خفين حتى يكونا أنزل من الكعبين، يقربا بذلك من مشاكلة العين. يقربا بذلك من مشاكلة العين. قوله ولا الورس ونبت طيب رائحة لونه أحمر. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن المحرم ممنوع من لبس خمسة أنواع، وهي أولا القميص ويلحق به ما يشابهه مثل الكوت والكوت والفنيلة والقباء، وهو ثوب يلبس فوق القميص مفتوح من الأمام. القباء لعله بالفتح، وهو نعم السلام عليكم. القباء وهو ثوب يلبس فوق القميص مفتوح من الأمام. ثانيا العمامة، ويقاس عليها الطاقية وما تفضل. ثالثا السراويلات، ويقاس عليها التبان، وهو السراويل القصير. القصير مثل المعروف في زماننا هذا. نعم أحسن الله عليكم. خامسا الختان فيقاس عليه الجوارب جورب وهو ما يلبس من القماش ونحوه بالقدمين إلى ما فوق الكعبين. وهذه الأنواع الخمسة مختصة بكفر بإجماع أهل العلم. والحكمة من منع المحرم من لبس هذه الأنواع يبتعد عن الترف عن الترفه باللباس المعتاد عن الترف عن الترف باللباس المعتاد. يبتعد عن الترف باللباس المعتاد ويظهر بمظهر خاشع الزاهد ليتساوى المحرمون في اللباس فلا يبقى بينهم موضع للتباهي والتكاثر وليتذكر المحرم كل ما لمح الإزار والرداء أنه في نسك وعبادة عظيمة يقبل على ربه ويكثر من ذكره ويبتعد عن معصيته إلى غير ذلك من الفتن والأسرار. قد قيل إنه يشبه الكفن أيضا فيذكر الإنسان لا سيما أيضا في المواقف العظيمة التي يكثر فيها العدد بالقيامة والموت والحشر. نعم. وضابط ما تقدم أن كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه فالمحرم ممنوع منه. هذا هو الضابط. هذا ضع عليه يعني دائرة أو مستطيلا لأنه يضبط هذه المسألة. نعم. قال وقد عبر الفقهاء رحمهم الله عن هذه الأشياء بالمخيط فإذا عددوا محظورات الإحرام ذكروا منها اجتناب المخيط وهذا لم يرد في السنة وإنما جرى على لسان بعض التابعين وقد نسب هذا إلى إبراهيم النخعي وهو مات أوائل سنة 96 ثم وجدت في المبسوط للسرخسي أن زفر بن كذيلي عبر بذلك وهو من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله مات سنة 58 بعد المئة وقد كثر استعمال هذا. وذكر في الحاشية أن بعضهم عبر بالمحيط ولم يورد عليها نفس الإيرادات التي وردت هنا لكن أيضا يعني قد يدخل في المحيط أشياء يبعد قياسها على الإش على ما ذكر في الحديث. الله أعلم. نعم. السلام عليكم. قال وقد كثر استعمال هذا اللفظ وظن كثير من الناس أن المقصود به كل ما فيه خيط وفهموا أنه لا يجوز لبس الرداء الموصل لقصره أو لضيقه أو ما خيط لشق فيه وكذا الأحزمة والأحذية التي فيها خيوط. هذا غير صحيح بل المراد ما تقدم ولاقتصر الفقهاء على ما ورد في السنة وألحق به ما أشبهه لكان أوضح وأبعد عن الإيهام. الوجه الرابع الحديث دليل على منع المحرم من الثياب المطيبة بزعفران أو ورس ويقاس عليهما أنواع الطيب وإلا فإن الورس ليس بطيب وهذا عام للذكور والإناث. قال ابن عربي ليس الورس بطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما أشبهه في ملائمة الشم. أصرح منه طبعا حديث يعلى بن أمية ويقال له أيضا يعلى بن منية وهي جدته أو أمه. يعلى بن أمية هو يعلى بن منية وأمي أمية هو أبوه أمنية هي جدته وأمه. يعلى ابن أمية حديثه أنه كان يحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وهو يعني ينزل عليه الوحي أو ينزل عليه الوحي فجاءه رجل فسأله وهو متضمخ بالطيب في ثوبه فقال إني أحرمت بالعمرة فكيف أصنع فيعني غطى النبي صلى الله عليه وسلم كما يغطي البكر أو كما يغط البكر وستر بثوب فدعاه عمر فقال تعال فانظر وكان أخبر عمر أنه يحب أن يرى فرآه يغط غطيط البكر ثم سري عنه فقال افعل في عمرتك ما كنت صنعا في حجك وأمره أن يخلع هذه الجبة عنه. وهذا صريح في أنه لا يجوز للمحرم أن يطيب ثوبه. نعم. أحسن الله عليك. الوجه الخامس الحديث دليل على جواز لبس الخفين لعالم النعلين إذا قطعهما من أسفل الكعبين ولكن الأمر بالقطع منسوخ والناسخ. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا ناسخ لما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لأنه وقع في جمع عظيم لعل أكثرهم أو الكثير منهم لم يسمح حديث ابن عمر. ولا يقال إن حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر لأن الإطلاق وقع في عرفة وهم في أمس الحاجة للبيان فلو قيل بالحمد لكان في ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا لا وهو لا يجوز لأن التقييد والتخصيص نوعان من البيان وهذه فائدة عزيزة. القواعد التي متعلقة بالبيان يدخل فيها التخصيص والتقييد، لأنه نوع من البيان، لأن البيان معناه البيان تارة يكون، انتبه لهذه الفائدة العزيزة، تارة يكون لمجمل، وتارة يكون لما له ظاهر بالصرف عن ظاهره، تارة يكون لمجمل وتارة يكون لما له ظاهر بالصرف عن ظاهره إلى المراد، إلى تبيين المراد. ومن الظواهر العام والمطلق، العام والمطلق لهما ظاهر وهما العموم والإطلاق. فإذا كان المراد غير ذلك، غير العموم وهو التخصيص، أو غير الإطلاق وهو التقييد، فلا بد من بيانه، من بيان يصرفهما عن ظاهرهما. واضح؟ لأن هذا إذا لم يبين سيأخذ المكلف بعمومه وعلى ويطلقه يعني ويأخذ بإطلاقه، فلا بد له من بيان يبين أن الإطلاق أو العموم غير مرادين هنا. نعم. فهنا لو قيل إن تبيين الإطلاق لم يقع سيكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونحن نعرف أن البيان يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة لا عنها، عن وقت الحاجة لا يجوز، إلى وقت الحاجة يجوز، وهذا هو وقت الحاجة، هم محرمون الآن، فإذا ما بين لهم ذلك سيقعون في المحظور. نعم. أحسن الله إليك. المقال وجه السادس: دلت رواية البخاري التي ذكرنا على أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب من غير تقييد بلون معين، بشرط أن لا تكون ملابس زينة تجلب النظر أو تجلب النظر، والأفضل لها أن تحرم بشراب رجلين، لأنه أستر لها وتمتنع من شيئين: الأول النقاب وهو ما ينقب فيه للعينين، والثاني القفاز وهو غلاف ذو أصابع تدخل فيه الكف. معناه أن الشارح مشى على مذهب ابن تيمية رحمه. نعم. السلام عليكم. قال وجه السابع: جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم لعرفات فقال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. حديث عنه أيضا في صفة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. استدل الفقهاء بذلك على أن السنة الإحرام في إزار ورداء، والإزار ما يشد على الوسط من السقوط فما دون لستر العورة، ورداء ما يوضع على الكتف. وقد نص علماء اللغة على أن الإزار غير محرم. وقول الفقهاء السنة أن يحرم في هذين يشعر بأن ثمة غيرهما، ليس كذلك؟ يعني هناك أشياء أخرى، ولهذا يقولون يسن. أما لو كان ما في غيره أصلا ما في داعي أن يقال ذلك. نعم. لكن الإشكال ليس في أنه هل يوجد غيرهما فقط، أنه كثير حتى أنه لا يقبل الحصر، لدرجة أن يعدل إلى هذه العبارة التي فصلت كل هذه الأنواع، وأن هذه العبارة على طولها أخصر بكثير من إيش، من مما يلبس. هذا هو الإشكال. نعم. أحسن عليكم. المقال: وقد نص علماء اللغة على أن الإزار غير مخيط وليس له حجزة، فإن خيط وصنع له حجزة خرج عن كونه إزارا وسمي نقبة، وهو خرقة أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار. قال أبو عبيد: النقبة أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل وتجعل لها حجزة مخيطة من غير نيفق. نعم. فسره أسفل، قال: الحجزة هي مجمع السراويل والنيفق والموضع المتسع من السراويل. نعم. نعم. أحسن الله. قال: وتشد كما تشد حجزة السراويل، فإن كان له نيفق مسافان فهي سراويل. وعلى هذا فما ظهر في أسفاق زماننا هذا من لباس الإحرام المخيط ليس هو الإزار الذي يسن الإحرام به، وإنما هو نقبة. بل بعضهم يرى أنه قد يدخل في المحظور. تعرفون هذا الإزار اللي يشبه الإسكيرت كده، يعني من فوق عنده يعني على قدر البدن وفيه يعني زي لستك كده، هذا بعض الناس يرون أنه ينبغي أن يتورع عنه، يعني حتى لو ما جزمنا بمنعه لكنه فيه نوع من الصنع على قدر البدن، بخلاف الإزار. الإزار والرداء تلاحظون أنهما يلفان لفا فقط، ليس هناك أي شيء يجعلها على قدر بدن معين، فلهذا الأولى أن تجتنب مثل هذه النقبة على رأي الشيخ. نعم. أظن أن الشيخ محمد المختار يعني كأنه يميل إلى إما منعها أو إلى على الأقل يعني التورع عنها وكذا. نعم. شيخنا، هل صحيح أن الشيخ المثيمين هو أول من أفسع به؟ المنع ولا الجواز؟ لا، بجوازه. ما سمعت. أحسن قال وجه الثامن أن الممنوع لبس هذه الأنواع على هيئتها، أما لو استعملها بغير لبس مثل يرتدي بالقميص للحاجة من برد ونحوه فلا بأس. يرتدي يعني يجعله رداء. نحن عندنا بعض الناس يقول لك يرتدي مطلقا، مثلا يقول يرتدي البنطال، هذا ما أدري هل هذا استعمال فصيح أو لا. يرتدي مأخوذ من الرداء، والرداء هو ما يستر به على البدن، على هيئة الرداء كذلك، ليس يعني أي هيئة. الآن صرنا نستعمل يرتدي والسعنى مدلولها بمعنى يلبس، لكن ليس المقصود هنا هكذا، وإنما المقصود يرتدي أي يجعله رداء. نعم. أحسن عليكم. وجه التاسع، حكمة التشريع الإسلامي بتخصيص المحرمين بلباس واحد لما تقدم. وجه العاشر، أن البلاغة أن يعدل بالجواب إلى ما هو أعم وأخصر، والله تعالى أعلم. نعم، لعلي أنا أقرأ لكم الحديثين الباقيين حتى نسرع. قال: استحباب الطيب عند الإحرام. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. الطيب كما مر معنا ممنوع، سواء كان في البدن أو في الثوب، لكن يستثنى من ذلك استمرار الاستدامة، أقوى من الابتداء، استمرار طيب البدن بعد الإحرام. إذا كان إنسان أصلا يتطيب، بل بعضهم يقول يسن أن يتطيب في بدنه قبل الإحرام، فما بقي على بدنه بعد الإحرام معفون عنه ولا بأس به، كما قالت عائشة: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام قبل أن يحرم. وبل هناك أحاديث أنها كانت ترى الطيب في مفارق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به. أما في الثوب فالظاهر أنه لا يغتفر، والله أعلم، يحتاج إلى مراجعة للحديث، حديث يعلى بن أمية السابق، أحرم وهو في جبة متضمخ في الطيب، فما لم يأذن له بالاستمرار فيها بل قال اخلعها عنك، ففرق بين الثوب والبدن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، التحلل الأصغر كما سيأتينا إن شاء الله في صفة الحج يحصل قبل طواف الإفاضة، على اختلاف فيما يحصل به، هل برمي الجمرة فقط أو باثنين من ثلاثة أو بثلاثة من أربعة، هذا سيأتينا، باثنين من ثلاثة سيأتينا إن شاء الله. لكن المهم أنه تحلل أصغر فيما عدا النساء، والصحيح أن الطيب يحل بذلك بدليل هذا الحديث، فلا بأس حينئذ أن بل يسن للإنسان مثلا، أو الأحسن على ظاهر هذا الحديث مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتطيب قبل طواف الإفاضة. أما الجماع وأمور النساء عموما لا تحل إلا بإيش؟ بطواف الإفاضة. متفق عليه. قال: كلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، وهذا إن شاء الله لعله يأتي بأوضح يعني في هناك في صفة الحج. فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام، ومسلم من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فذكرته. الوجه الثاني، الحديث دليل على استحباب الطيب عند الإحرام ليبقى أثره أثناء إحرامه، وهذا عام للذكر والأنثى، خلافا لبعض السلف مثل ابن عمر الذي كان يقول: لأن أطلي بالقطران أحب إلي من أن أصبح محرما وأنا أنضح طيبا أو كذا، لكن هذا خفي عليه الحديث، ردت عليه عائشة. قال: وهذا عام للذكر والأنثى، إلا أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، أي وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، فلا يحسن للرجل أن يكون الطيب يعني له ألوان عليه، وأما المرأة بالعكس. ولا يضر، وقد جاء هذا في بعض الأحاديث في السنة، ولا يضر استدامة الطيب بعد الإحرام، كما قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. قال: ولا يضر استدامة الطيب بعد الإحرام ولو سال على البدن أو الملابس، لكن الملابس من البدن الظاهر، أما الملابس ابتداء هذا يحتاج إلى تحرير. لا، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيصي يعني لمعان الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والوبيص نعم البريق واللمعان. وأنا أيضا رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك، سقل بضم السين وتشديد الكاف، نوع من الطيب مخلوط بغيره المطيب، بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. ما في إشكال في البدن. الوجه الثالث، الحديث دليل على استحباب، على الراجح قد يكون فيه شيء من الخلاف. الوجه الثالث، الحديث دليل على استحباب الطيب بعد التحلل الأول وقبل الطواف بالبيت، ويستفاد من ذلك استحباب التجمل والتطيب عند الذهاب إلى العبادات في المساجد، ولا سيما المجامع الكبيرة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والله تعالى عنه. وهذا خلافا لبعض الفقهاء، انتبهوا لهذا، ومنهم المالكية يقولون: يستحب للإنسان أن يطوف طواف الإفاضة في ثوبي إحرامه، يعني كأنه أثر عبادة وكذا، لكن هذا يعني استحسان في مقابل النص فلا يحسن يعني، وإنما الأصل هو هذا. حكم نكاح المحرم، وإن كان ليس فيه هنا التصريح بأنه غير ثيابه، لكن الطيب إذا كان تطيب وكذا فمن باب أولى. وأصلاً المالكية عندهم الطيب، لأن هناك بعض الآثار عن عمر أن الطيب لا يحل إلا بالتحلل الثاني، لكن الأرجح أنه بالأول كما ترون أمامكم في هذا الحديث الصريح الصحيح. حكم نكاح المحرم وخطبته. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أو ولا ينكح، سيأتي الخلاف في ضبطها، ولا يخطب رامس. هذا من محظورات الإحرام لئلا يتشغل بأمور النساء وكذا. العقد النكاح حرام وباطل عند الجمهور، وجوزه الحنفية والإمام البخاري أيضا ظاهر كلامي أنه يجوزه بناء على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا الحديث طبعا من جهة السند أصح من هذا، هذا انفرد به مسلم وذاك متفق عليه، لكن العلماء المحققون قالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما وهم في هذا كما سيأتي، وأن ميمونة نفسها كما جاء عنها في مسلم أنها قالت تزوجني ونحن حلالاني. وكذلك يؤيد حديث أبي رافع على ضعف فيه أو على نزاع في ثبوته أنه كان الرسول بينهما قال كان حلالين. وكذلك يؤيد حديث عثمان لأنه نهي أيضا، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عما نهى عنه أنه ليس له خصوصية إلا ما دل عليه الدليل، فلهذا لا يحسن الاستدلال بحديث ابن عباس. والراجح هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية والبخاري رحمة الله عليهم. والكلام عليه من وجوه طبعا، والخطبة أيضا تابعة لذلك، وأظن أن كثير من العلم يقولون مكروهة باعتبار أنها وسيلة. وكذلك لا يكون وليا ولا ينكح، هذه قد يدخل فيها المرأة وقد يدخل فيها الزوج، فيمتنع أن يكون الولي محرما والزوج والزوجة كذلك. وكذلك الخطبة أيضا منهي عنها. وهل يدخل في ذلك الوكلاء مثلا؟ إذا هل يجوز أن مثلا أنت تريد أن توكل رجلا أن يقبل لك عقد نكاح، أو الولي يوكل رجلا، هل الوكيل هذا يجوز أن يكون محرما؟ سيأتي للشارح ما يفيد أنه يدخل في النهي، لا يجوز، لأنه سيكون هو أنكح في النهاية، أو يعني نكح لغيره، تزوج يعني تزوج لغيره. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. ينظر النووي، طبعا هذه التبويبات ليست من مسلم كما نعلم، من طريق نبيه بن وهب أن عمر ابن عبيد أراد أن يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة أو بنت شيبة ابن جبير، فأرسل إلى أبان ابن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان أباه يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. الوجه الثاني في شرح الألفاظ قوله: لا ينكح بفتح الياء وكسر الكاف، من نكح ينكح بمعنى تزوج، أي لا يتزوج المحرم امرأة. والمضارع مرفوع، يعني لا قال لا ينكح مجزوم، لا ينكح، هذا نفي بمعنى النهي وهو أبلغ كما نعرف، على أن لا نافية والنفي مراد به النهي، لكن عبر به لأنه أبلغ. قوله ولا ينكح ضبط في نسخة محمد فؤاد عبد الباقي بضم الياء وفتح الكاف، هكذا لا ينكح، وهكذا في بعض نسخ البلوغ، وهو من أنكح بمعنى، وهو مبني للمجهول لما لم يسمى فاعله، يعني معناه أن المحرم لا يزوجه غيره امرأة سواء كان بولاية أو بوكالة هذا. لكن جزم العسكري بأنه بكسر الكاف واعتبر الفتح خطأ يقع في من لا يعلم، ويكون معناها لا يزوج غيره، يعني لا يكون وليا لامرأة مثلا وهو محرم. قوله ولا يخطب بضم الطاء من الخطبة بكسرها، أي لا يطلب زواج امرأة من نفسها أو من وليها. الوجه الثالث الحديث دليل على أن المحرم منهي أن يتزوج أو يزوجه غيره أو يخطب امرأة من نفسها أو من وليها، وقد جاء الحديث بلفظ النفي وهو بمعنى النهي، والنفي أبلغ في الفساد طبعا، يعني أدل على الفساد فيقتضي فساد العقد، وهذا مذهب الجمهور يعني المذاهب الثلاثة غير الحنفية. والحكمة من هذا النهي هي إبعاد المحرم عن الترفه وشهوات الدنيا، ولأن الخطبة وسيلة إلى الجماع المحرم حال الإحرام، لأن عادة المتزوج أن يكون شديد التوقان إلى الجماع، وأيضا سيشغله ذلك إذا عقد يريد أن ربما أن يتحدث مع المرأة، وكما قال قد لا يملك نفسه فقد لا يصبر فيقع في أعظم محظور من محظورات الإحرام، وهذا شاهد لمسألة سد الذرائع الموصلة إلى الحرام. الوجه الرابع ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وقد استدل بهذا من قال يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف وهو مذهب الحنفية، وقد أخذ الجمهور من أهل العلم بحديث الباب وبما ورد عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهذا في مسلم كما ذكر أسفل. ومما يؤيد ذلك أن ميمونة صاحبة القصة، ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره، ومن قواعد الترجيح أن خبر صاحب الواقعة مقدم على خبر غيره لأنه عارف بالحال. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني ومما يعيد ذلك أيضا أن ابن عباس كان صغيرا وقت التحمل، قد لا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليها كما ذكر هذا الأصوليون ويمثلون بهذا. ولهذا قال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس في تزويج ميمون، طبعا ميمون هي خالته طبعا كما نعلم لأنها أخت أم الفضل وهو محرم، يعني ابن المسيب وهمه. وبنحو هذا قال الإمام أحمد والله تعالى أعلم. وأيضا هناك أوجه أخرى ما ذكر هنا مثل موافقة الرسول بينهما، هو يعتبر أيضا من المباشرين للقصة وهو أبو رافع صح الحديث، وكذلك موافقة حديث آخر وهو حديث عثمان، وكذلك الحظر مقدم على الإباحة والناقل عن الأصل مقدم على الموقع على الأصل. كل مجموعة مرجحات يمكن أن نطبقها في هذا، وهذا تطبيق جيد لقواعد الترجيح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.